بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما نكرة كما لباغ من مفر. تقدم معنا أن المصنف رحمه الله شرع في بيان معاني حروف الجر، وبدأ بمن لأنها أم الباب، ولأن من معانيها الابتداء فناسب أن يبتدأ بها، سواء فيما تقدم من الذكر أو كذلك في بيان معانيها. وذكر لها بعض المعاني وليس جميع المعاني التي تأتي لها، فإن لها معاني أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ومن ذلك التعليل، فإن تأتي للتعليل، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، أي من أجل الصواعق، جئتك من أجل إكرامك. وكذلك قول وكذلك كتبنا عليهم، وكذلك كتبنا عليهم، إيش أخوان الآية التي في من أجل ذلك كتبنا عليهم، أحسنت، من أجل ذلك كتبنا عليهم، فهي هنا للتعليل. وهكذا أيضا من معانيها تأتني البدلية، ولم يذكر هنا رحمه الله تعالى، فإنها تأتي بمعنى بدل، وهذا معنى ذكره بعض النحاة، ذكروا أن من معانيها أنها تأتي للبدلية. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة، ذكروا هذا المعنى أنه نبي عن البدل، ولو نشاء لجعلنا منكم أي بدلكم ملائكة. وهكذا ذكروا قوله تعالى، ذكروا قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وتأتي أيضا الفصل بين الشيئين المتضادين، ومثلوا له بقوله سبحانه وتعالى يعلم، والله يعلم المفسد من المصلح، ليميز الخبيث من الطيب، فهي الفصل بين شيئين متضادين أو متضادين. فهذه بعض المعاني التي لم يذكرها المصنف رحمه الله، وذكرها في غير هذا الكتاب. فالحاصل من المعاني التي تأتي لها هنا التبعيض، وتقدم الكلام عليه، وضابط التبعيضية هي التي يحل محلها بعض، كلمة بعض تحل محلها، ومن ذلك قولك شربت من الماء، أخذت من المال، أي شربت بعض الماء، أخذت بعض المال، أكلت من الرغيف، أي أكلت بعض الرغيف، فهذه للتبعيض. ومنه قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، أي بعضهم كلم الله، كلمه الله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، أي بعضهم بعضهم بعضهم، بعضهم يمشي على بطنه، وبعضهم يمشي على رجلين، وبعضهم يمشي على أربع. وهذه علامتها كما سمعت أن يحل محلها بعض، كلمة بعض، ولذلك جاءت قراءة ابن مسعود لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، والقراءة السبعية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا ما يدل على هذا الضابط، أنها التي يحل محلها كلمة بعض، قراءة ابن مسعود لن تنالوا البر حتى تنفقوا بعض ما تحبون، فهذا ضابط من التبعيضية. وبين تقدم معكم أن المقصود به بيان الجنس، وذكرنا الضابط هناك في الدرس المتقدم، وذكرنا الأمثلة أيضا، ومنها قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، كذلك فيها شاهد خضرا من سندس واستبرق. وهكذا تقول مررت بالرجال من أهل السنة، مررت بالرجال من أهل السنة، فهذه للبيان، مررت برجال من أهل السنة، فإن كان ما بعدها إن كان ما قبلها معرفة فالجار مجرور في محل نصب حال، وإن كان ما قبلها نكرة فالجار مجرور في محل صفة. ومن ذلك أيضا من الجارة للتمييز فهي لبيان الجنس، من الجارة للتمييز فهي لبيان الجنس. اشتريت صاعا من تمر، صاعا من شعير، اشتريت رطلا من سمن، من زيت، اشتريت شبرا من أرض، اشتريت ثوبا من حرير، اشتريت خاتما من ذهب. هذه التي تجر التمييز هذه من لبيان الجنس أيضا، فهذا يضاف لدرسنا المتقدم أن من البيانية للجنس الجارة للتمييز، كقولك اشتريت صاعا من تمر، اشتريت رطلا من زيت، من سمن، اشتريت شبرا من أرض، اشتريت خاتما من ذهب. فهذه من البيانية، وثوبا من حرير إلى آخره. طيب، وابتدي في الأمكنة. ومن معانيها التي ذكرها هنا رحمه الله أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة، هذا معنى متفق عليه عندهم، يعني من حيث أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة، فهذا من معانيها أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة. فتقول خرجت من السوق، خرجت من السوق، قال الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فهذه لابتداء الغاية في الأمكنة من المسجد الحرام، والمسجد مكان كما تعلمون. وضابط هي التي يأتي بعدها إلى، يصلح أن يأتي بعدها إلى، التي لابتداء الغاية في الأمكنة هي التي يقع بعدها إلى. ومن أمثلتها ما سمعته. وهكذا الآيات الأخرى: وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء ماء، هذا الابتداء غاية من المكان، أي ابتداء الغاية، ابتداء الشيء الذي جاء منه هذا الأمر، ابتداء الغاية، ما هو انتهاء الغاية، إلى الانتهاء الغاية، أما هذا الابتداء الغاية في المكان. والأمثلة كثيرة لها، وهي متفق عليها التي الابتداء الغاية في الأمكنة، وإنما الخلاف فيما سيأتي في التي الابتداء الغاية في الأزمنة. فقال: وابتدي في الأمكنة بمن، وقد تأتي لبدء الأزمنة، لبدء الأزمنة، وهذا فيه خلاف، إتيان من لبدء الأزمنة هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ثابت وعليه الكوفيون والأخرج من البصريين. الصحيح أن هذا المعنى ثابت وله شواهده الكثيرة، ومن ذلك قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الشاهد من أول يوم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، هذه الابتداء الغاية في الزمان. وهكذا ما حكاه الأخفش عن بعض العرب: من الآن إلى غد، من الآن إلى غد، هذه الابتداء الغاية في الزمان، حكاه الأخفش. وهكذا قول عائشة: لم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل، لم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل. وهكذا قول أنس: لم أزل أحب الدباء من يوم إذن، أي لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أيضا ما جاء في الحديث: مطرنا من جمعة إلى جمعة، مطرنا من جمعة إلى جمعة. وهكذا قوله: من يعمل لي من نصف النهار على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى مغرب على قيراطين. شاهد من صلاة العصر ومن نصف النهار، فهي داخل على أزمنة، فإذا هي الابتداء الزمان. فهذا المعنى لا يصلح نفيه، ولا ينبغي التكلف في نفيه بتقدير مضاف. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي من تأسيس أول يوم، ما نحتاج إلى هذا، ما نحتاج من تأسيس أول يوم، فما نحتاج إلى تكلف البصريين، فإنهم يقدرون مضافا هنا. والصحيح أن هذا المعنى ثابت، وإن كان أقل من المعنى الأول، وهو أنها تأتي لابتداء الغاية في الأمكنة، هذا أكثر، لكن المعنى الثاني ثابت أنها تأتي لابتداء الغاية في الأزمنة لكنه أقل من الأول، فلذلك الناظم يقول وقد تأتي لبدء الأزمنة. هذا هو الصواب الذي رجحه هو الصواب، وهو مذهب الأخبش من البصريين ومذهب الكوفيين. وأما جمهور البصريين فيمنعون هذا المعنى، والصحيح أنه لا معنى لمنعهم، فإنها قد تكاثرت الأدلة على إثباته وإن كان أقل من الأول، أي من ابتداء الغاية في الأمكنة. انتهينا من هذا، من هذه المعاني التي ذكرها، ثم انتقل إلى الزيادة فقال الآن إلى هنا واضح. ومن الشواهد على ابتداء الغاية في الأزمنة قول الشاعر تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. شاهد تخيرنا من أزمان يوم حليمة، فمن هنا الابتداء الغاية في الزمان. وصدر أو أول بيت قبل هذا لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل تجارب. شاهد تخيرنا من جاءتني ابتداء الغاية في الزمان، فهذا معنى ما ينبغي إنكاره. الكوفي البصريون يتكلفون أحيانا يتكلفون. طيب، ثم قال رحمه الله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. وهذا أيضا معنى من المعاني أنها تأتي زائدة، وشرط زيادتها شرطان، يشترط في زيادتها شرطان. الشرط الأول أن تسبق بنفي، بل نعم شرطان، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو شبه نفي، والشرط الثاني أن تكون جارة لنكرة. هذان شرطان، وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مفر. فهذان شرطان في زيادة من، الشرط الأول أن تكون مسبوقة بنفي أو شبه نفي، والشرط الثاني أن يكون المجرور بها نكرة. فلا تكون مسبوقة بنفي والمجرور بها معرفة، لا يكون نكرة. طيب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى أي في المسبوقة بنفي والمجرور بها نكرة ما جاءنا من بشير هل ترى من فطور، ما جاءنا من بشير هل ترى من فطور. والأصل ما جاءنا بشير هل ترى فطورا، فمن هنا زائدة والضابط موجود، من هنا زائدة والضابط موجود. الأولى مسبوقة بنفي والثانية مسبوقة بشبه نفي، والمقصود بشبه النفي الاستفهام وهو خصوص هل، والنهي أيضا لا يقوم من أحد لا يجلس من أحد، فهذه مسبوقة بشبه نفي وهو النهي. ومن المسبوقة بالنفي ما من إله إلا الله، ما من إله إلا الله، وما أتيناهم من كتاب يدرسون من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أيضا وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، والأصل وما آتيناهم كتبا وما أرسلنا قبلك نذيرا، فمن هنا زائدة لأنها مسبوقة بنفي ودخلت على نكرة، فاحفظ هذا الضابط في من الزائدة، تسبق بنفي أو شبه نفي وتدخل على نكرة، وهذه مسبوقة بنفي ودخلت على إيش؟ على نكرة. ومثال المسبوقة بشبه النفي قلنا المقصود به الاستفهام بهل بخصوص هل أو النهي. مثال ذلك هل في الدار أحد، هل من خالق غير الله، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد. إيش الشاهد؟ وإذا ما أنزل سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد، هل يراكم أحد الأصل. أحسنت. وهكذا الآية التي أشرنا إليها هل ترى من فطور. وأما النهي فلم نجد له آية في القرآن غير أنه يمثل له بقولك لا تضرب من أحد ولا يقوم من أحد، لا تضرب من أحد ولا يقوم من أحد، والأصل لا تضرب أحدا ولا يقوم أحد. نكون بهذا انتهينا ولله الحمد من دين البيتين في بيان بعض معاني من، ولم يرد الحصر رحمه الله وإنما أراد بيان البعضية مع بيان زيادة من بشرطين، الشرط الأول أن تسبق بنفي أو شبه نفي، والشرط الثاني أن تدخل على نكرة. هذا هو المقصود من دين البيتين، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.